هذه رسالة باعثها المستمع عبد العزيز بن محمد العنزي، بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول: أرجو أن أتعرف على رأي فضيلة الشيخ صالح حول مسائل عديدة، من ضمنها الحلي المستخدم أو المعد للاستعمال، هل فيه زكاة حيث كثر الخلاف والحديث فيه بين موجب ومن ليس موجبا له؟ أرجو الإيضاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا أوجب على المسلم في ماله الزكاة التي فرضها في أموال الأغنياء للفقراء، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم تعد على فقرائهم. فأصل الماء الصدقة الزكاة تؤخذ من الغني وترد للفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن واجبات الدين التي ينجو المسلم بالمواظبة عليها والأخذ بها من حساب يوم القيامة. ومن هذه الواجبات الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام، وهي واجبة في بهيمة الأنعام إذا كانت تعيش على الرعي وفي المحاصيل الزراعية وفي الذهب والفضة وفي عروض التجارة. والذهب والفضة مما جاء النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار، الآخر حديث معروف. والذهب والفضة هما عامة ما يستخذ منه الحلي، وقد اختلف العلماء في زكاة الحلي. إذا استعمل، وأما إذا كان حليا مصنعا للقنية أو للبيع والشراء فلا إشكال فيه، وإنما الخلاف في المصنع المستعمل. اختلف العلماء في ذلك، منهم من يرى وجوب الزكاة فيه استنادا للحديث الصحيح، فإن مالك الحلي إذا كان ذهبا وفضة مالك ذهب، وجاء النص في وجوب الحق فيه. ومن العلماء من يقول إن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، ومثله في أو المراد في الاستعمال ما كان يستعمل دائما أو أنه يستعمل غالب الوقت. وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقول عدد كبير من أهل العلم. والقول الآخر أن فيه الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد، وقول الشافعي، وقول لبعض علماء المالكية، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، لأنه يدخل تحت عموم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا من هذا المال، والأصل عدم الاستثناء إلا إذا قام الدليل عليه، فلا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح على الإطلاق يخص الذهب يخص الحلية المستعملة من بين سائر المال بأن لا يزكى. وبراءة الذمة أمر مطلوب من العاقل الخائف على نفسه، بل هناك أحاديث تدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، كما في حديث المسكتين حديث تؤدين زكاته وغير ذلك. والذين قالوا لا زكاة فيه إنما أخذوا بقول عدد من الصحابة، فإنه يروى عن 6 من الصحابة، كما يروى عن مثلهم في وجوب الزكاة، وأخذوا بالقياس لأن ما يحتاجه المسلم من ماله لا تجب فيه الزكاة، كالذي يملك إبلا يحمل عليها، كالجمال يملك عددا من الإبل، وكالمزارع يملك عددا من الإبل واضح إلى غير ذلك. لكن خلاصة الأمر فيما أرى وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا استعمل حليا الحول كله أو بعضه أو أقل القليل. وعامة ملاك الذهب والفضة مما يتخذ حليا قد لا تستعملها المرأة إلا في أوقات نادرة، في المناسبات، في أفراح الأزواج، الزيجات والأعياد، وغالب الوقت فهو مخزن. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أديت زكاته فليس بكنز. يبين أن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخره، لأن مكتنز الذهب والفضة إذا أدى زكاته فلا يعد كنزا يعذب به، وأما من لا يؤدي زكاته فقد جاء في الحديث الآخر أنه يمثل لصاحبه يوم القيامة شجاعا أقرع، أي أفعى عظيمة صل شكر، يصور له صلا يطلبه فيفر من ماله فيطلبه حتى يدركه، فإذا أدركه اتقاه بيده، فيجعل هذا الشجاع الأقرع أي زال شعر رأسه من خبث سمه وطول عمره، فيجعل يقضم يده ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أي أنه يعذب. فينبغي للمسلمة والمسلم أن يؤدي كل من ملك شيئا من هذا الحلي المستعمل الزكاة. الرجل لا يستعمل الذهب ولا يستعمل من فضة ما يبلغ نصابا، وإنما قد يملكه لزوجته تستعمله، فليتق الله كل مسلم وليؤدي الزكاة. ومن لا تريد أن تؤدي زكاة الحلي فلتقتصر على أقل من النصاب، فإن النصاب من الذهب 20 مثقالا، والمثقال يزن بالوحدة الوزن المعروفة الآن 2.25 جرام، يكون 85 جراما، وهذا من الذهب الخالص الذي لا خلط فيه. فإذا خلط الذهب مخالط ما يشده ويقويه يطرح، والإنسان في الدنيا قد يستطيع أن يبذل الحق، وأما في الموقف والحساب فلا شيء تقضى منه الواجبات المستقرة في الذمم إلا من الأعمال، فإن التقاضي حاصل لا محالة، يحاسب الناس على أعمالهم، فليحذر كل مسلم ولتحذر كل مسلمة. ولو أن المرأة التي تملك حليا اتخذت لنفسها حسابا، فكلما أنفقت ريالا أو أقل أو أكثر سجلته عندها بأنه من الزكاة، فإنه لن يأتي الحول إلا وقد خرج من يدها في الغالب ما يفي بالزكاة أو بقي شيء منها. براءة الذمة أمر مطلوب، ولعلي بهذا الكلام ذكرت ما يطلبه هذا السائل أو أكثره، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل يقول: ما حكم نسبة اسم المرأة لزوجها كما يفعله بعض الكفار ومن سلك مسلكهم من المسلمين مع الأسف الشديد لإقامة الحجة عليهم بهذا؟ المرأة كالرجل تدعى لأبيها، وإذا أريد نسبتها إلى زوجها يقال عقيلة فلان وزوجة فلان وأمثال ذلك. وأما أن يقال فلانة فلان في التسميات المستوردة من لغة الآخرين هي ليست في الحقيقة نسبة صريحة من حيث اللغة العربية. فلو قال مثلا عن المرأة أسمى راشد وراشد زوجها، ما كان هذا في الحقيقة في لسان العرب نسبة صالحة صريحة، لكنها إنما تقال كما يقال أسمى بنت فلان، وهذا خطأ لا شك فيه. ينبغي أن تنسب المرأة إذا أريد أن تنسب لأبيها. واللائق بكل مسلم ألا يكون إماعة مقلدا لاهثا وراء المستجدات التسنيات، فإن عنده لغة القرآن اللغة الوافية اللغة الثابتة، فإن لغة القرآن لغة مستقرة مضى 1400 سنة، واللغة هي اللغة، بينما كثير من اللغات إما اندمجت مع لغة أخرى تكون منهما لغة أو لغات، أو تغير مبناها وكثير من معانيها. ولو خرج أحد من متكلميها قبل 1000 سنة لما استطاع أن يتخاطب مع المتكلمين إلا بصعوبة، بينما لغة العرب يستطيع أي واحد من العرب أن يفهم ما يراد من أي عرب إذا جاء باللغة العربية الصحيحة. ينبغي لك أيها المسلم أن تعتز بدينك وأن تتقيد بقيود الدين في الآداب والأخلاق والنسب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع مصطفى مقيم بالمملكة، يقول: إذا كان الشخص لم يحج حجة الإسلام لعدم القدرة ولأنه لا يملك المال، فهل يعطى من الزكاة من أجل أن يقوم بفريضة الحج؟ إذا لم يجد الإنسان محتاجا للقوت وجد من لم يحج ولم يقدر على نفقات الحج جاز له أن يعطيه من الزكاة. إنما أصل الزكاة في مفروضة للمحتاجين للقوت والملبس. فلو وجدت إنسانا يملك ما يجد ما يأكله ولا يجد ما يلبس، وإنسان لم يحج يجد ما يلبس وما يأكل، فالمقدم من لا يجد ما يلبس، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأفضل، الحج عن الميت من مبلغ الثلث أم التبرع بالمال لشخص لم يحج حجة الإسلام؟ الثلث إنما يصرف في المصارف التي نص عليها صاحب الثلث، فإذا كان نص على أن يحج عنه من هذا المال من ثلثه نفذت الوصية حج عنه، وأما من لم يحج إذا كان صاحب الثلث نص في وصيته على أن يعان من لم يحج ويعان من لم يتزوج وأمثال ذلك تنفذ الوصية. أحسن الله إليكم. هذه السائلة فاء صاد بعثت بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من هذه الوجه لحج أو عمرة، هكذا كتبت، فمات فيه لم يعرض ولم يحاسب، وقيل إنه أدخل الجنة، أرجو شرح هذا الحديث. الحديث بهذه الصفة لم يصح، فالحساب حاصل لا محالة، وإنما من نوقش الحساب هلك، وإنما يدخل الجنة بغير حساب من ذكرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة عندما عرضت عليه الأمم ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي وليس معه أحد، عرض عليه له سواد عظيم فظنهم أمته صلى الله عليه وسلم، فقيل هذا موسى وقومه، ثم نظر أو قيل له انظر فرأى سوادا سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء لا يحاسبون. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أو لما سأل أصحابه وقد خاضوا في أمرهم وقالوا ما قالوا، قالهم: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي أن 70,000 من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بلا حساب هم من كمل إيمانهم وتوكلهم، فلم يلتفتوا إلى أدوية ولا إلى علاج، وإن كانت مباحة، الدواء مباح والعلاج مباح، لكنه لا يغير شيئا من قضاء الله وقدره، تركه لا يعجل أجلا، والأخذ به لا يؤخر أجلا، فأولئك يدخلون الجنة، وما عداهم فهو خاضع لأمر الحساب. الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، لكن بر الحج إنما يتحقق من المؤمن المتجنب ما حرم الله، المؤدي مناسك الحج وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج الآن والحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لا شك أن التوجه إلى الحج ابتغاء مرضات الله مع الاتصاف بالإيمان أنه من الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الأنصارية في سألها لما لم تحج، وذكرت أن بعيرهم ونضيحهم جعله زوجها في سبيل الله، فقال عليه السلام: الحج إن الحج من سبيل الله. ومن حج ومات في حجه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإن شاء الله من نوى الحج وقصده وسافر له ولم يكن منطوين على شرك ولا محرمات ومات في سبيله فإنه يرجى له أن يكون من أهل الجنة. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل من السنة أن يقول الحاج بعد طواف الوداع هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أسمعه كثيرا يردد في الحرم. هذا الدعاء لمن آب هو دعاء صحيح، لكن الذي كان يقول نحو ذلك عندما يعود إلى المدينة منهي مهمته من سفر جهاد ومثله الحج، وهو من الأذكار سواء قيلت في الحرم في المسجد أو قيلت عند الوصول إلى الأهل والوطن وأقرب مواضعه عند إتمام مهمة الرحلة والعودة إلى محل إلى دار الإقامة، ولو قيل في أي موقع لأنه ذكر لله وإعلان بالتوبة وتفاؤل بالأوبة فلا محذور فيه. أحسن الله إليكم. تقول: كانت أمي مريضة بالربو فرميت عنها خوفا عليها من الكتمة، كانت تريد أن ترمي هي بنفسها فقلت لها قد تصابين بشيء ثم رميت عنها وما زال في نفسها شيء من عمل هذا وأصرت على أن نسأل كي تطمئن، نرجو الإفادة. ما دام أن عندها ربو والزحام في تلك المواقع زحام معلوم، والرجل السوي يجد في الغالب عناء ومشقة، وربما خاف على نفسه في بعض المواقف، فلا شيء عليها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى جدة قبل أن أطوف طواف الوداع لكي أرجع الأطفال إلى المنزل كي تخف الزحمة، وإذا كنت قد فعلت ذلك في العام الماضي هل علي شيء؟ كنت من سكان جدة فقد انتهيت بدون وداع، وأما إذا كنتم مارين لجدة في سفركم وأردت العودة إلى جدة لإدخال الأطفال المنزل الذي تبقون فيه إلى وقت سفركم إلى محل إقامتكم فإن شاء الله لا حرج، على خلاف في المسألة لكن إن شاء الله لا حرج. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد المطيري يقول: ما السن المحددة للأضحية؟ هل يضحي المرء بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته أم لكل فرد فيها بالغ أضحية؟ ومن الذي يلزمه عدم أخذ شيء من شعره؟ هل هم الذين سيضحى عنهم أم جميع أهل البيت؟ أرجو التوضيح. بل الأضحية إنما هي عن المضحي وعن من أراد أن تكون عنه، إذا ضحى إنسان عن نفسه وعن أهل بيته كانت أضحية كافية مجزية. وأما السن المشترطة في الأضحية أن تكون الأضحية ثنية أو فوق ذلك، والثني من الإبل ما أكمل 5 سنين، والثني من البقر ما أكمل 2 سنين، والثني من الضأن والماعز ما أكمل 1 سنة تامة، ويستثنى من ذلك الثني الضأن، يجوز أن يضحى بالجذع وهو ما أتم 6 أشهر. ويشترط في الصفات أن يكون غير هزيل ولا أعور العين ولا مقطوع الأذن ولا مكسور القرن ولا ساقط الثنايا، ويضحي المرء عن نفسه وعن من أراد من بيته، والنبي ضحى عليه الصلاة والسلام عن محمد وآل محمد. وأما الذي لا يتعرض إلى شعره ولا ظفره وبشره فهو المضحي وليس من يريد أن يضحى عنه ولا أهل المنزل. إذا قام رب البيت وعزم على أن يضحي فإنه لا يقص من شعره من وقت دخول شهر الحجة ولا من يقلم أظافره حتى يذبح أضحيته، وأهل بيته كثر أو قل لا يشملهم هذا الشأن. أحسن الله إليكم. هذا السائل سين ميم يقول: ماذا على المحرم إذا أخذ من شعره أو جلده متعمدا؟ يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وإذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كقص الشعر أو تقليم الأظافر أو مس الطيب أو تغطية الرأس أو لبس الملابس المعتادة محظورات هذه الأشياء فدية هدي ذبيحة فمن لم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام مخير في قول الله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة عندما رأى القمل يتساقط من رأسه قال ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما بلغ أيؤذيك هو مراس قال نعم قال احلق رأسك واذبح شاة أو أطعم ست مساكين أو صم ثلاثة أيام. الإطعام أو الذبيحة في مكة وأما الصيام ففي أي بلد كان والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ميم عين لها سؤال في موضوع الحج تقول في عام مضى أثناء أداء فريضة الحج وأثناء طواف الإفاضة شعرت بخروج شيء مني وأنهيت الشوطين الأخيرين ثم توجهت إلى خارج الحرم فإذا بها بدايات الدورة ثم عدت إلى السعي وأكملت الحج دون طواف الوداع فقالت لي إحدى أخواتي يجب إعادة طواف الإفاضة ونحن نسكن في المنطقة الشرقية ويشق علينا الذهاب من أجل الطواف مع العلم أنه مر سنة فماذا نفعل الآن؟ التدارك قد مضى فلا تدارك لأنك أنهيت حجتي. أرى أن عليك ذبح ذبيحة لفقراء مكة وأن لا يتكرر ذلك منك فإن الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة مقدمه إلى مكة في حجة الوداع دخل عليها وهي تبكي فقال ما لك نفستي فأخبرته بذلك فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ثم قال لها اعملي ما أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. في هذا الحديث امتنع على المرأة الحائض الطواف لا في طواف عمرة ولا في طواف حج وأما الوداع فليس على الحائض وداع فإن شاء الله تكلفين من يذبح ذبيحة في مكة ويوزعها لفقراء مكة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.